وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في الفصل السابق باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. فقد يتناول الإنسان طعاما أو شرابا، وقد يحصل منه إنزال نتيجة مباشرة دون الفرج، أو أنه فكر فأنزل، أو كرر النظر فأنزل، فإن هذا العمل يفسد الصوم ويجب القضاء. والكفارة أيها الأحباب خاصة بالجماع في نهار رمضان. وقراءتنا في هذه الليلة متى تجب الكفارة؟ ولو جامع مرتين في يوم، هل عليه كفارة واحدة أو أكثر؟ ولو جامع في يومين متواليين، فهل عليه كفارة أو أكثر؟ هذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. نعتصم. 409. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان، ومن جامع في نهار رمضان حضاران، ما إذا كان مسافر فلا كفارة عليه، وإنما يباح له الفطر ويقضي بعدد الأيام التي أفطرها إذا كان حضارا. وأما إذا كان مسافر فللمسافر أحكام، ولو جامع وهو مريض يباح له الفطر، فللمريض الأحكام المتعلقة به أيضا. فهنا من جامع في نهار رمضان حضرا لا سفرا. نعم. ولو في يوم لزمه إمساكه، ولو في يوم لزمه إمساكه، هو كان مسافر فعاد إلى البلد، قلنا يجب عليه الإمساك، أليس كذلك؟ لم يعلم بدخول الشهر فكان مفطرا، ثم علم بدخول الشهر وجب عليه الإمساك. فلو جامع بعد أن يجب عليه الإمساك، لكونه برئ من المرض، لكونه قادم من السفر، لكونه علم بدخول الشهر. نعم. أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، أو رأى الهلال وردت شهادته، فإنه إذا رأى الهلال على أن شهر رمضان قد دخل، ذهب إلى القاضي لسبب من الأسباب لم تقبل هذه الشهادة، قلنا يجب عليه الصيام. فلو جامع في هذا اليوم الذي يجب عليه صيامه لأنه رأى الهلال بعيني رأسه، فإن عليه الكفارة. نعم. أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها. قال ولو، إشارة إلى أي شيء؟ إلى الخلاف. إلى الخلاف. طيب، الراجح أنه لا فرق، إذا حصل جماع لا فرق بين ناسي أو غير ناسي. ما الدليل؟ الدليل أن الرجل لما جاء إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال هلكت وأهلكت يا رسول الله، قال كيف؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت ناسي ولا ذاكر. فعدم الاستفسار عن النسيان من عدمه دليل على أنه لا اعتبار له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبره بالكفارة لم يستفصل منه. نعم. ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة. ورواية أخرى بأنه إذا كان ناسي أو كان مكره فإنه لا كفارة عليه، وإنما يجب عليه القضاء، لأنه ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. أنزل أو لا، ولو أولج خنثا مشكل ذكره، لأن أكل الناس لو نسي، لأن عندنا نص أيضا من أكل أو شرب ناسيا فليتن صوم، فإنما أطعمه الله وسقى. فلو جاء مع وهو لا نسي أنه في رمضان لا سيما في الأيام الأولى، فلو أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح. فعلى هذا القول لو جاء مع أيضا فإنه لا كفارة عليه، لأن الناس لا يؤاخذ بما فعل. نعم. أنزل أو لا. نعم. إذا حصل الجماع سواء حصل إنزال للمني أو لا، فإذا غيب الحسفة لأنها هي التي يترتب عليها الحكم، مر بنا ثبوت الزنا يثبت بتغييب الحسفة أما إذا كان ملامسة فلا. فقال أنزل أو لم ينزل، فإذا غيب الحسفة فإنها تجب عليه الكفارة. نعم. ولو أولج خنثا مشكل، عندنا خنثا، الخنثا مر بنا في الفرائض بأنه من له آلة ذكر وآلة أنثى، ومر بنا بأنه على نوعين، مشكل وغير مشكل. الغير المشكل هو من يغلب جانب الذكورية أو جانب الأنوثية، والمشكل هو الذي لا يترجح لدينا أي من الجانبين، لا ندري هل هو ذكر أم أنثى. وش قلنا في الميراث وميراثه وميراث إرثه معه؟ إذا كان يرث في بعض الحالات دون بعض فإننا نتوقف، وإذا كان يرث متساويا أعطيناه نصيبه كاملا كالأخ كولد الأم، يعني الأخ من الأم والأخت من الأم، ما في فرق بين كونه ذكر وكونه أنثى كل واحد. فإذا كان يرث في بعض الحالات لا نعطيه شيئا، وإذا كان يرث متفاضلا نعطيه الأقل، وإذا كان يرث متساويا فنعطيه حقه كاملا، ثم بعد ذلك نوقف الباقي إلى أن يتضح. وإذا لم يتضح كأن يحصل موت أو يبلغ من العمر ما بلغ دون أن يكون لدينا بينة، فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذا الخنثى نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم. ولو أولج خنثى مشكل، فالآن عندنا خنثى مشكل عنده آلتين، آلة للذكورية وآلة للأنوثية، ولا ندري أيهما الأصلي ولا ندري أيهما الزائد لأنه مشكل، مشكل لم يتضح أمره ولم يتبين أذكر هو أم أنثى. فيقول ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج ذكر أو أولج رجل ذكره في قبر خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إذا لم يحصل إنزال. وأما إذا حصل إنزال فيفسد بالإنزال لا بالإيلاج، لأن الإيلاج ربما يكون أولج قطعة لحم زائدة. أعد التكرار. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، ولو أو أولج رجل ذكره، واضح معنى العبارة؟ أولج خنثى مشكل في خنثى مشكل أو في امرأة أو رجل في خنثى مشكل، لأنه لا ندري الزائد من الأصلين، قد يكون ذكر صحيح وقد يكون قطعة لحم، قد يكون فرج صحيح وقد يكون لحم أيضا. نعم. أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إذا لم يحصل إنزال، وإذا حصل إنزال فسد الصيام بالإنزال لا بالإيلاج. نعم. إلا أن ينزل كالغسل، وكذا إن أنزل مجبوب، مجبوب يعني مقطوع الذكر. نعم. أو امرأتان بمساحقة، امرأتان بمساحقة، امرأة فوق الأخرى. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل، المرأة إذا كانت معذورة كأن تكون مجبرة ملزمة مكرهة فلا كفارة عليها، وإنما الكفارة على الرجل. أما إذا كانت مطاوعة وموافقة وراضية بالفعل فعليها الكفارة كما هي على الرجل. نعم. أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة، عليها أن تقضي لأن الصوم قد فسد ولا كفارة عليها. نعم. وإن طاوعت يعني وافقت ورضيت وسلمت نفسها فإن عليها كما على الرجل، عليها كفارة كما هي عليه. نعم. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. نعم. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح، جامع من نوى الصوم في سفره، جامع هو مسافر لكن صائم فجامع فلا كفارة لأنه يجوز له الفطر، لكن ينبغي أن ينوي الفطر أولا لحرمة الشهر ولمكانة الصيام، فإذا كان مسافرا يجوز له الفطر الأكل الشرب الجماع، فإذا أراد الجماع وهو مسافر فإن الأولى أن ينوي الفطر أولا، وذلك لحرمة الشهر ومكانته. نعم. أو جامع، أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر، أو في مرض وقرر الأطباء بأنه له أن يفطر لأن المرض لا يقوى معه على الصيام فصام ثم بدا له أن يجامع، ففي هذه الحالة لا كفارة عليه. نعم. أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، لأنه صوم لا يلزمه أن يمضي فيه، فالمسافر إذا صام جاز له ذلك ولا يلزمه المضي، والمريض إذا صام جاز له الصيام ولا يلزمه المضي كصيام التطوع، فإذا صام الإنسان صوما تطوعا كأن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أي يوم من الأيام متطوعا يجوز له أن يفطر متى شاء، فالمتطوع أمير نفسه، يعني من ناحية صيام الفرض لا يلزمه أن يمتنع عن الأكل والشرب والوقاع إلى مغيب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن الصائم متطوع يجوز له أن يفطر متى شاء. هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال إذن أنا صائم. ويجوز إذا صام أن يتناول طعاما أو شرابا، وإنما ينوي التحلل من هذا الصيام، ثم بعد ذلك له أن يفعل ما شاء، فهو كصيام التطوع، والمتطوع أمير نفسه. نعم. لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. ولأنه يفطر، يعني صوم التطوع، أو الإنسان إذا كان مسافر أو إذا كان مريض، فهو يفطر بنية الفطر، لأن من اللوازم كما قلنا النية، فيفطر بنية الفطر. فإذا أفطر بهذه النية جاز له الأكل والشرب والجماع وغير ذلك. نعم. ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، فيقع الجماع بعد نية الفطر. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين. الآن عندنا مسألة وكثيرا ما يسأل عنها، إنسان جامع في يومين، يوم السبت والأحد، يوم الأحد والاثنين، أو جامع مرتين في يوم واحد، جامع يوم السبت مرتين، يوم الأحد مرتين، جامع يوم السبت مرة ويوم الأحد مرة، فكيف تكون الكفارة؟ والكفارة لا تكون إلا في الجماع في نهار رمضان. أما لو جامع في قضاء رمضان فلا كفارة. لو جامع في صيام نذر، لو جامع في صيام نافلة، لو جامع في صيام كفارة فلا كفارة عليه. وإذا جامع في نهار رمضان وجبت الكفارة. فإذا جامع مرتين في يوم أو جامع في يومين متواليين فما حكم الكفارة؟ نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو متفرقين الاثنين والخميس، متواليين الاثنين والثلاثاء. نعم. أو كرره، أي كرره، أو كرره يعني كرر الجماعة في يوم واحد. نعم. أو كرره أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول، فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف، وفي الأولى، وهي ما إن جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. الآن يبين لنا رحمه الله، لو جامع في يومين فإن عليه كفارة لكل جماع. لو جامع في يومين في السبت والأحد، في الأحد والاثنين، فإن عليه كفارة لكل جماع. طيب، مسألة ثانية، لو جامع مرتين في يوم، نقول إن كفر عن الأولى ثم جامع يجب كفارة للجماع الثاني، وإن جامع ثم جامع ولم يكفر فكفارة واحدة عن الجماعين. مرة أخرى، إذا جامع في يومين متواليين أو غير متواليين فلكل يوم كفارته الخاصة، ولا ارتباط بين اليوم الأول واليوم الثاني. وإذا جامع في يوم واحد أكثر من مرة، فإن جامع ثم كفر، قلنا ثم جامع قلنا كفر للجماع الثاني، وإن جامع ثم جامع دون أن يكفر فكفارة واحدة للجماعين. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول، فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إن كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر. إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر كفارة واحدة، وإذا كرر الوطء في يومين أو في يوم وكفر فكفارة لكل جماع. نعم. قال في المغني والشرح بغير خلاف: وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. جامع ثم كفر ثم جامع نقول عليك كفارة، لو جامع ثالثة قلنا عليك كفارة إذا لم يكفر. ويقول العلماء عليهم رحمة الله: كما لو فعل محظورا من محظورات الحج، فإن لكل محظور فديته الخاصة. نعم. لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج، فتتكرر هي أي الكفارة كالحج إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام أو من محظورات الحج. نعم. وكذا من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا، إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. نعم. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها. هذا إنسان من الله عليه بالصحة والعافية وجامع ثم مرض أو طرأ له سفر وسافر، فحينما جامع لم يكن له عذر، ثم طرأ العذر في نفس اليوم من مرض أو سفر أو جنون أو غير ذلك، نقول عليه الكفارة لاستقرارها، لأنها ثبتت عليه وهو معافى، ولا ينظر إلى ما طرأ بعد ذلك من عذر. نعم. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها، لأنها استقرت في ذمته. نعم. كما لو لم يطرأ العذر، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في ما سياق. تجب الكفارة بغير الجماع، فلا تجب بالمباشرة دون الفرج، ولا تجب بالقبلة، ولا تجب بالجماع في قضاء رمضان، ولا تجب في كفارة قتل في الجماع في كفارة قتل، ولا تجب في جماع في ظهار. لا تجب الكفارة إلا في الجماع في نهار رمضان، وذلك لحرمة الصيام. نعم. لأنه لم يرد به نص وغير ما يساويه، وغيره لا يساوي، يعني أي صيام آخر لا يساوي صيام رمضان. نعم. والنزاع جماع. والنزع جماع، النزع جماع، يعني أن ينهي الإنسان عملية الجماع يعتبر هذا جماع. نعم. والإنزال بالمساحقة كالجماع على محل خلاف. نعم. على ما في المنتهى. نعم. وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة. والوطء لا يحرم قبل الكفارة، ولا يحرم وطء قبل كفارة، فعندنا الظهار يكون قبل الجماع، لكن من ناحية الجماع في نهار رمضان فإنه لو بدأ بالكفارة وبدأ بالصيام فإنه لا حرج عليه أن يجامع ليلا ولا شيء في ذلك. نعم. عتق رقبة مؤمنة الكفارة، عتق رقبة. نعم. سليما من العيوب الضارة بالعمل. وهذا عند الأئمة الثلاثة رقبة مؤمنة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيقول لا، الإيمان ليس شرط، لأن شراءها وإعتاقها دليل أو طريق وسبيل إلى أن تدخل في الإيمان. نعم. عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد سليمة من العيوب الضارة بالعمل، لأنه إذا كانت رقبة وهي معيبة، فإذا اشتراها الإنسان وأعتقها أصبح في ذلك ضرر عليها، لأن سيدها قبل العتق يقوم بالإنفاق عليها ويقوم بتولي شؤونها، فإذا اعتقت أصبحت عالة، فلا بد أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل لأجل أن تقوم بشؤون نفسها. نعم. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا. نعم. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير زبيب أو عقيق أو شعير، وهو ما يجزئ في صدقة الفطر، بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو عقيق. نعم. أو عقيق، فإن لم يجد شيئا فيطعمه للمساكين. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت. إذا وجد رقبة، إذا استطاع الصيام، إذا وجد الإطعام، إذا فقد هذه الأمور سقطت. ما الدليل على أنها سقطت؟ لأن الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي، وعندما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام التمر وطلب منه أن يتصدق به، قال أعلى أفقر من أهل بيتي؟ والله ما بين لابتي بيت هم أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أطعمه أهلك. ولو كانت تبقى في الذمة لأخبره المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أيسر فيما بعد، إذا أغناه الله فيما بعد، إذا وجد الكفارة بعد شهر أو سنة أو أكثر فإن عليه. فقوله لم يخبره بذلك دليل على أنها تسقط عند عدم وجودها. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة. سقطت الكفارة. ما الدليل على سقوطها؟ ما الدليل على سقوطها وغير ذلك؟ أن الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم حطاه تمر قال ما بين لبتيها أفقر من أهل بيتي، وقال له الرسول أطعم. لكن الدليل على سقوطها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره بأنك إذا اغتنيت وتيسرت لك فهي باقية، لأنه بالنسبة للكفارة، الكفارة في الله